بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر. قال رحمه الله: معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به. معرفة زيادات الثقات، يعني ما حكمه، كيف، ما هي صورة زيادة الثقة وما حكم زيادته. قال: وهو فن لطيف تستحسن العناية به، يعني من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم بالحديث أن يعتني به وأن يحرر وجه الصواب فيه، لأنه ينبني عليه أحكام مهمة. قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، يعني نسبة القول بقبولها مطلقا إلى يعني الجمهور من الفقهاء والمحدثين ليس مسلما. يعني جمهور الفقهاء، نعم جمهور الفقهاء والأصوليين، لكن جمهور المحدثين، أما جمهور المحدثين فلا، كما يعني سيأتي بيان. قال: وقيل لا تقبل مطلقا، هذا يقابل القول الأول. القول الأول قبولها مطلقا، والقول الثاني يقابله أنها تقبل مطلقا. وقيل تقبل إن زادها غير من رواها ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. مرة ناقصا فقط، ايه وقسمه الشيخ. نعم. وقسمه الشيخ أقساما: أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، الثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. قال الخطيب: باتفاق العلماء. والقول الخطيب أيضا هذا ليس مسلما، ليس كما حكاه رحمه الله، باتفاق العلماء ليس الأمر كذلك. قال الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، كحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك الأشجعي فقال: وتربتها طهورا، فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني. يشبه الأول الذي هو إيه؟ الذي فيه المخالفة، الزيادة التي تخالف رواية الثقات، ويشبه الثاني أنها لا تخالف، يشبه من وجه ويشبه هذا من وجه. كذا قال الشيخ: والصحيح قبول هذا الأخير. ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطر، الفطر يعني في رمضان، إن زكاة الفطر من المسلمين، ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، يعني لأن الصلاح رحمه الله تعالى ادعى أن الإمام مالكا تفرد بزيادة لفظة من المسلمين في الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى، والصغير والكبير من ايه فزاد يعني كل رواه رواها ايه بدون هكذا مطلقا. فقال مالك من المسلمين. فادعى عبد الصلاح ان مالكا تفرد بهذه الزياده في هذا الحديث. هذه الزياده تؤثر في الحكم او لا تؤثر يا خنعرف؟ لا تؤثر في حكم الحديث او لا تؤثر لا في الحكم في معنى الحديث في حكم الانسان المأخوذ من الحديث تؤثر. كيف اثرها؟ يعني هو زاد من حديث يعني هذا المعنى الذي شك فيه الاسلام فقط يعني. ايوه احسنت. يعني لو كان مثلا واحد له جارية كافرة ليس عليها زكاة وفرخت في الحكم، وكان أبوه كافرا وأمه كافرة لا تجب عليه الزكاة. يعني كانت هذه الزيادة محفوظة تؤثر في الحكم المأخوذ من الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان. مالك توبع ليس منفردا فلا تعد ايه لا تدخل في زيادة الثقة، لأن زيادة الثقة أن واحد ينفرد بها، رأى واحد ينفرد من بين الرواة يزيد زيادة لا يوافقه عليها غيره. طيب نعم اخراج الزكاة. نعم ايوه في الاخراج هو عم يعني لا ليست لو اطلقها ممكن لا تدخل فيها، لان زكاة فترة الصغير هذا ما يصوم صغير ما يصوم ليست على كل من يصوم فقط. يعني لو انك قلت مثلا انها على المسلمين انهم هم الذين يصومون، لا هي ليست قاصره على من يصوم، لان الصغير لا يصوم، طفل صغير مثلا عمره بضعه اشهر تخرج عليه الزكاه، هو لا يصوم. ان كان كافرا مثلا واحد عنده اما كافره اذا لم توجد الزياده يخرج عليه لعموم الحديث حر والعمر. نعم. قال الشارح رحمه الله أنه السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به، وقد اشتهر لمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما. ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، وقيل لا تقبل مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره. يعني واحد يرويها ناقصا وايه يعني سياتي في الذي بعد. قال ولا من غيره، وقيل تقبل ان زادها غير من رواها ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. وقال ابن الصباغ فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وكان خبرين يعمل بهما، وإن عزا ذلك إلى مجلس واحد وقال كنت نسيت هذه الزيادة قبل منه، وإلا وجب التوقف فيها. يعني تعدد المجالس يعني يقول ايه ان الراوي الذي ساقها حدث بالحديث مثلا كاملا في مجلس وحدث به في مجلس ناقصا. يعني هم يلتفتون إلى مسألة تعدد المجالس، بحيث أن الراوي مثلا إذا يعني كان حدث بهذا الحديث في مجلس واحد وحضره الرواه عنه كلهم، وليكن مثلا الإمام مالك له أصحاب كثيرون وحدث بحديثه، ليست في هذه الزيادة، والرواه يعني الرواه جميعا رووه عنه بغير هذه الزيادة، واحد فقط منهم روى هذه الزيادة فيه، وكان المجلس واحدا، فعدم يعني رواية الآخرين لها يدل يعني يقوي احتمال عدم حفظ الذي رواه، لأن الجماعة يعني أولى بالحفظ من الواحد. هذا القول بأن تعدد المجالس يعني يكون أدعى لقبولها، يكون أدعى لقبولها. لكن طبعا مسألة تعدد المجالس هذه مسألة يعني نادرة جدا، يعني قليلة من يميز أن هذه الزيادة جاءت، يعني أنه أن الرواة عن هذا الشيخ الذي اختلفوا عليه تعدد مجالسه في التحديث بهذا الحديث، هذا أمر يصعب بيانه ويصعب تفصيله، أمر يشوق جدا، ويعني لا يكاد يوجد إلا في أحاديث قليلة جدا معدودة يعني على الأصابع التي يعني يعرف فيها أن بعض الرواة حدثوا بالحديث في عدة مجالس، حضر فلان ولم يحضر فلان، أشياء قليلة جدا. فالزيادات هذه تأتي مطلقة هكذا بدون بيان لا يعني أن الشيخ حدث بها في مجلس واحد أو أكثر من مجلس. قال وقال في المحصول للرازي، وهذا يعني النقل عن الرازي في مثل هذا المقام غير مناسب أبدا، لأن الرازي يعني من المتكلمين وهو يعني له كلام في أصول الفقه، لكن يعني الحديث لا يعني ليس له كبير معرفة به، فنقل كلامه في مثل هذه المسائل التي أهل الحديث فيها يعني هم أهل هذا الشأن وهم أولى بهذا الباب من غيرهم، يعني كلام يعني غير مناسب. قال فيه العبرة لما روى منه أكثر، فإن استوى قبلت منه، وقيل إن الزيادة في العبرة لما روى منه أكثر، فإن استوى قبلت منه، وقيل إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين، وإلا قبلت حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين والصفي الهندي عن الأكثرين، والصفي الهندي أيضا من المتكلمين، كان يروي في 40 شاة ثم في 40 نصف شاة، وقيل تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا، لا تقبل. لا تقبل. وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما، وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى، حكاهما الخطيب. وقال ابن الصباغ إن زادها واحد، وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت. وعبارة غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، يعني انه يبعد على مثلهم ان تغيب عنهم هذه الزيادة، فعدم روايتهم لها يستدل به على انها غير محفوظة، لانهم يعني يحرصون على رواية الحديث بها. وقال ابن السمعان مثله وزاد ان يكون مما تتوفر الدواعي على نقله، من الأمور المهمة جدا التي يعني تهم المسلمين وإيه ويترك روايتها غير هذا الروي الذي تفرد به. قال وقال الصيرفي والخطيب اشترط في قبولها كون من رواها حافظا. وقال شيخ الإسلام اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. هذا الكلام اللي ايه كلام المحدثين، يعني ده رد الأمور إلى أهلها، ان اشتهر هذا ليس على طريقة المحدثين وإنما عند الفقهاء والأصوليين الذين ليس هذا بابهم، هذا الباب ليس بابهم، هذا يعني من خصوصيات أهل الحديث. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والمنقول عن أئمة الحديث والمتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المدين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. هذا هو الكلام المعتبر، إن الإيه؟ إن زيادة الثقة ليس لها حكم عام حيث أنه يقال إنها تقبل مطلقا أو ترد مطلقا. هذا قول الإيه؟ ليس طريقة المحدثين، إنما ونخل الحافظ عن يعني مثلا ابن يهدي وابن معين والقطان هم أهل هذا الباب، لا كما فعل غير ممن نقلوا عن الرازي وعن الصفي الهندي وغيرهما ممن يعني لا ليس لهم كبير معرفة بهذا الفن. المعتبر في ذلك هو اعتبار القراء، يعني لا يقال إن زيادة الثقة مقبولة مطلقة ولا مردودة مطلقة، بل يعني ينظر إلى القرائن التي تحتف بها. الفقهاء يعتبرون أن الزيادة تكون كحديث مستقل كما سبق، ولكن الراوي هذا الذي انفرد بهذه الزيادة كأنه انفرد بحديث مستقل، فيجرى أو يجرى حكم هذه الزيادة حكم الحديث المستقل إذا كان راويها ثقة أو ممن يقبل تفرده تقبل. ولكن يعني ما التفتوا إلى أمر وهو أن الرواه يعني يحرصون على رواية الحديث كاملا لا ينقصون منه شيء، فيعني اجتماع جماعة من الرواة الثقات على رواية الحديث ناقصا وانفراد راو بزيادة فيه، يعني لو قلنا إن هذا الراوي الذي انفرد بهذه الزيادة حفظها، معنى هذا أننا نتهم الآخرين الذين لم يروها ولم يذكروها في الحديث، نتهمهم بعدم الضبط وعدم الحفظ. يعني لا هذا مجرد الانفراد، هذا نوع مخالفة، نوع مخالفة. فيعني لذلك أهل الحديث يعني يحكمون بالخطأ على الواحد أولى من إيه؟ من اتهام الجماعة بعدم الحفظ. يعني لا يكون جمعا كثيرا روى الحديث بدون هذه الزيادة وانفرد راو فذكرها، فنقول إن هذا حفظ والآخرون ما حفظوا، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. لا، هذا لا يرد في مثل هذا، لأن الطريق واحد مع اتحاد مخرج الحديث، يعني يبعد تعدد مجالس السماع. وقد ايه قد يرد، يعني قد يرد هذا الاحتمال انه تعدد مجلس السماع، مثلا لو ان الحديث مثلا روي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر على سبيل التمثيل، فاختلف الرواه عن الامام مالك، انفرد راو منهم وليكن مثلا عبد الله بن يوسف وزاد زياده في هذا الحديث، واصحاب مالك كلهم رووا الحديث بدون هذه الزيادة. قد يقول يعني الفقهاء يقول إن مالك حدث بها مرة هكذا ومرة هكذا، هذا أمر وارد لكن ليس يعني متأكدا، احتمال وارد لكنه احتمال ليس قويا، لأن يعني أصحاب مالك المناصحون له دائما يلازمونه في كل وقت، ويعني يصحبونه ويسمعون منه الحديث، فيعني كون هذا الراوي فردا من بينهم بهذه الزيادة يعني يبعد أن يكون هو الذي اختص بها دون أصحابه الملازمين له مع كثرتهم، لو واحد اثنين ثلاثة ماشي، لكن مع كثرة الذين لم يروها يبعد أن يكون هو يعني اختص بهذه الزيادة عن مالك دون أصحابه الباقين، خاصة أنهم شاركوه في رواية الحديث، لو انفرد هو بالحديث من أصله لكان القول بأنه حفظ وجيها، لكن كونهم شاركوه في الحديث بالإسناد نفسه بطوله ويقال إنه يعني خصه بها، هذا احتمال وارد لكنه احتمال يعني ليس قويا. والمسألة التصحيح والتضعيف هي مبنية على غلبة الظن وليست مبنية على القطع، يعني غلبة الظن أن هذا القول أنه صح أو لم يصح، يعني الحديث الضعيف لا يقطع بعدم يعني صحة نسبته إلى قائله، وإنما غلبة الظن أنه لا يصح، لا تصح نسبته إلى قائله، ولذلك يعني المسألة ليست مبنية على الجزم والقطع بحيث أنه يقال إنه فعلا لم يحفظها، لا، يقال إن غلبة الظن أنه إيه؟ أنه لم يحفظ، لذلك يعني أهل الحديث له في ذلك يعني حكم على كل زيادة بحالها، إذا احتفت الزيادة بقرائن تدل على أنها محفوظة فتقبل عند ذلك، إذا لم تحتف بقرائن فإنها تكون يعني غير مقبولة. قال وقد تنبه لذلك ابن الصلاح وتبعه المصنف حيث قال وقسمه الشيخ أقساما، أحدها زيادة تخالف الثقات فيما رووه فترد كما سبق في نوع الشاذ من المخالفة، مجرد الانفراد نفسه مخالفة، واحد رواه موصولا والآخر رواه مرسلا، الآخرون رواه مرسلا، هذه مخالفة خالفه في وصله، كتفرد ثقة بجملة حديث التي لا مخالفة فيه، لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فيقبل. قال الخطيب باتفاق العلماء أسنده إليه ليبرأ من عهدته، يعني ابن الصلاح أسند هذا إلى الخطيب ليبرأ من عهدته لأنه يعني إيه ليس متأكدا من إيه من هذا الاتفاق، وإن الخطيب نفسه يعني لا يمشي على هذه القاعدة أنه يقبل زيادة الثقة مطلقة، فهو إن كان قال في كتاب الكفاية هذا أن الزيادة أن الثقة مقبولة مطلقا، إلا أنه في الكتاب له كتاب اسمه المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد يجري فيه على طريقة المحدثين، يعني ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ يعني الحكم على زيادة في الإسناد بأنها شاذة، يعني إزاي يعني كيف يكون أن مثلا الحديث مروي عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فيأتي راوي يزيد راويا بين راو عن سعيد بن مسيب يزيد راو بين سعيد بن مسيب وأبي هريرة وسائر الرواة يروونه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة ويصرح بسماع بعضهم في بسماع سعيد بن مسيب من أبي هريرة، فتكون زيادة هذا الراوي الذي انفرد بزيادتها من المزيد إيه في متصل الأسانيد، يعني الإسناد أصله متصل، سيأتي هذه في باب مستقل في المصطلح. طيب كيف هو حكم بخطأ هذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة إلا على قاعدة أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا؟ ليس إيه؟ لكن لو أجرى المسألة كما قال معناها أن هذا يقال إن هؤلاء يعني حفظوا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة وهذا حفظها عن سعيد عن هذا الراوي عن أبي هريرة يحملها يوجهها ممكن يحمل كلام خطير على يعني كل كلام يجمع ممكن يجمع يعني إذا لم هو حتى اتفاق إذا لم تكن مخالفة ما هي إذا كان مجرد الجمع ولو على وجه المرجوح ما في إيه ما في زيادة إلا نادرة جدا إلا إذا كانت تصادمها وصدمة يعني مباشرة يعني مثلا ليس في الإيه ليس في المال حق سوى الزكاة وحديث آخر يروى ليس في المال حق سوى الزكاة مقابل هكذا وخالف لا يمكن الجمع هذا قليل جدا نادر لازم يكون بهذه النقطة المخالفة نفسها هو التفرد نفسه مخالفة. يعني لما يرويه الراوي مرسلا والآخر رواه متصلا كونه رواه متصلا والجماعة رواه مرسلا زيادة الوصل هذه مخالفة لكن ممكن واحد يقول ايه هي ليست مخالفة الراوي هذا الذي رواه مرة مرسلا ورواه مرة موصول ويجمع بين الأمرين هذا ليس هذه ليست طريقة المحدثين أنهم إيه يجمعون بهذه الطريقة هذه طريقة الفقهاء والأصوليين فالخطيب جرى في كتاب الكفاية على طريقة الفقهاء والأصوليين وفي كتابه المزيد في متصل الأسانيد جرى على طريقة المحدثين وأنا كل شيخنا يشمل قوم العلماء على غير المحدثين لا هو لا ده هو الخطيب يعني بيقر هذا القول يحكي على جهة على طريقة تقريره وليس على سبيل الحكاية فقط قال الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته وهذه مرتبة بين تلك المرتبتين كحديث حذيفة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي سعد بن طارق بن أشيع فقال وجعلت تربتها لنا طهورا وسائر الرواة لم يذكروا ذلك هذا يشبه الأول المردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد المردود بالزيادة مخصوص يعني تربتها يعني التراب يعني ما تخصص ايه تخصص الارض التي تربتها رملية مثلا يعني تربتها طهورا اذا كانت ترابا يصح بها الايه التيمم اذا كانت غير تراب لا يصح بها التيمم فيقول انها بهذا المعنى تكون مخالفة لسائر رواية الآخرين لأنها تخصص عموم الأرض عموم الأرض الأرض كلها طهور بأي حال وأي صفة كان إيه سطحها كانت صفة إيه إن سطحها قال وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم ويشبه الثاني المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما كذا قال الشيخ ابن صلاح قال المصنف الصحيح قبول هذا الأخير قال ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك قال المصنف ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في الصحيح والضحاك بن عثمان وروايته عند مسلم في صحيحه. قال العراقي وكثير بن فرقد وروايته في مستدرك الحاكم وسنن الدارقطني ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي والمعلى بن إسماعيل في صحيح ابن حبان. المعلى بن إسماعيل صحيح؟ صحيح ابن عبد الله بن عمر. لا صحيح ابن حبان. في صحيح ابن حبان. عبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني. يعني جماعة كثيرون وافقوا مالكا، فلا يصح التمثيل بهذا على أن مالكا رحمه الله تفرد بهذه الزيادة، فلا تعد لا تدخل في زيادة الثقة. قيل وزيادة التربة في الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب، يمكن يوجه أنه اختلاف في اللفظ وليس اختلافا في المعنى، فلا يبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق. وجيب بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب، ثم إن عدها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة، وإلا فقد وردت في حديث علي رواه أحمد والبيهقي والسند الحسن. قال رحمه الله: فائدة من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. زاد الحسن بن مكرم وبندار في روايتهما في أول وقتها، صححها الحاكم وابن حبان. حسن بن مكرم ولا مكرم؟ حسن بن مكرم ولا ابن مكرم؟ عندك ايه؟ ابن مكرم. هذه الزيادة تعتبر شاذة، لأن الأصل حديث الشيخين بدونها. الصلاة لوقتها، هذا قال إيه؟ الصلاة لأول وقتها. تخصيص المسألة بأول الوقت ليس لا لا لا, لا الحديث أو يعني ليس الصلاة لوقتها مستحبة على كل حال، قد يكون تأخيرها مستحبا كالعشاء مثلا وكالإبراد في الظهر إذا كان عند شدة الحر مثلا. فيعني على كل حال ان هذه الزياده يعني هي مخالفه لروايه الجماعه، فالتمثيل بها على انها من زياده الثقه تمثيل صحيح. قال: وحديث الشيخين عن انس: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. زاد سماك بن عطيه: الا الاقامه. والمعنى صحيح، إلا الإقامة فإنها إيه؟ تكون شفعا. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة مرتين يعني، لكن هذه الزيادة تعتبر شاذة يعني ليست في الحديث، وإن كان معناها صحيح. قال: وصححها الحاكم وابن حبان. وحديث علي: إن السها وكاء العين. ده العكس. عندك ايه؟ وكان العين. زاد ابراهيم بن موسى: فمن نام فليتوضا. ان العينان وكاء السهل. يعني العين وكاء السهل، يعني السهل خروج الريح يعني. فمن نام فليتوضا. نعم. طيب لا هم ايه؟ الا الاقامة. تقول ايه؟ يقول يا شيخ عند الحاكم ولا ابن حبان. هي الاقامه. الا الاقامه. كتب رقم في البخاري. البخاري ما في رقم الحديث لأن الطبعات تختلف. الحاكم 1192. الحاكم 1192. ابن حبان ابن حبان كم؟ 1676. والبخاري كم؟ البخاري 1157. الكائر الشيء الذي يربط به رباط، فمن نام فليتوضأ، يعني العين هي التي ايه تتحكم في الدبر، اذا نام الانسان ممكن ايه يتفلت منه الرحلة. قال روى سفيان عن عمرو عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه حديثا بلفظ إن أرواح الشهداء في أجواف طير. وروى جمع كبير عن الزهري عن عبد الرحمن به بلفظ إن أرواح المؤمنين بدل الشهداء. فما الحكم على لفظ سفيان عن عمرو مع اعتبار أن المعنى صحيح من أوجه الأخرى في الصحيح وغيره؟ وإذا كانت شاذة فمن المتحمل لشذم؟ سفيان الثوري يعتبر من أرجح، يعني أثبت الناس في عمرو بن دينار، لكن عمرو بن دينار عن الزهري وأصحاب الزهري هم الذين خالفوا عمرا، فيعني لعل أولا يعني لابد من النظر في الجمع الذين خالفوا عمرا في هذا الحديث، يعني إن سلمنا أن المسألة يعني يقضى فيها للمخالفين على العمر عليه، فيكون من باب أن يعني عمرو أخطأ في اللفظ فقط، مجرد اللفظ، يعني الشهداء مكان المؤمنين، والخطب فيها سهل يعني لا يغير كثيرا، لأن الرواية ثابتة من طرق أخرى كما هو مذكور. قال هل يؤخذ بطول الصحبة كقرينة في زيادة الثقة؟ لا شك أنها تؤثر، يعني من القرائن أن الإنسان أن الراوي عنه عن الشيخ يكون من أثبت الناس فيه ومن الملازمين له، لأن الترجيح يكون على أساس الحفظ والإتقان والضبط والملازمة. في حديث لا نكاح إلا بولي، فإن من رواة إسرائيل عن أبي إسحاق، وإسرائيل حفيده، فهو أعلى، يعني أهل العلم قالوا أنه أعلم بحديث جده من غيره، يعني من المرجحات ومن القرائن التي يعني حملت البخاري وغيره على يعني القول بحفظ هذه الزيادة أنها محفوظة، أن إسرائيل من يعني حفيد أبي إسحاق. قال وما هي القرائن التي يحكم فيها بصحة زيادة الثقة؟ يعني كما سبق، يعني حديث كما سبق في المثال الذي ذكرناه عن إسرائيل، وكذلك لما ذكروا أن سفيان و يعني وشعبة سمع الحديث في مجلس واحد، فيعني احتمال أن الخطأ وقع من أبي إسحاق فيه يعني متجه، فمثل هذه القرائن يعني التي تحتف بالزيادة تجعلها أهل العلم يقضون بأنها محفوظة. نعم الثوري وشعبة روي الحديث مرسلا عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسرائيل رواها عن أبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. قال الشاذ هو مخالفة الثقة أم المقبول من هو أوثق منه. المشهور الثقة، لكن يعني الذي يعني قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة المقبول، وهو يعني أوسع وأحسن أداء، يعني لأن المقبول يشمل الذي يحسن حديثه، والثقة فهو عم وأشمل يعني. سبحانك اللهم وبحمدك.